ذبحني الشوق نسيت الناس بس باك وكل الناس بغيابك نسيتني ذبحني الشوق بغيابك ليالي الشوق بغيابك خذتني نسيت الناس وكل الناس بغيابك نسيتني أنا اللي أكره النسيان أنا من غيرك اسم إنسان أنا اللي أكره النسيان أنا من غيرك اسم إنسان كتاب وصفحة وحرفين بلا معنى ولا عنوان صدقني حبيبي وين قل لي وين سوالي في النظر والعين قل لي وين حبيبي ترى قلبي غدا محتار أنا مدري وش اللي صار ترى قلبي غدا محتار علمني علمني لو إن الزمن أقدر دنيانا غدا تسرار لو إن الزمن أقدر دنيانا غدا تسرار طمني.